بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر على المسألة الثالثة، على المسألة الثالثة وهي أعمال الجوارح من الإيمان. المسألة الثالثة من مسائل الإيمان أن أعمال الجوارح من الإيمان، يعني داخل في مسمى الإيمان، داخل في مكونات الإيمان، لكن بتفصيل، لكنها داخل في مسمى الإيمان وداخل في مكونات الإيمان بتفصيل. فلا يصلح أن يقال إيمان بلا عمل، لا يصلح أن يقال إيمان بلا عمل، ولا يصلح أن يقال أن تتعطل الجوارح عن العمل ويقول هذا هو الإيمان الذي جاء به الرسل وجاء به الأنبياء وأمر الله به. ولذلك فالإيمان منه عمل الجوارح، وكما سبق فالإيمان يدور على القلب واللسان والجوارح، وتقدم الكلام عن عمل القلب، قول القلب وعمل القلب. هنا نتكلم عن أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. قال: الدليل على تسمية أعمال الجوارح إيمانا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا، لأن هذه الآية نزلت بسبب، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، فلما تحولت القبلة سأل الأحياء رضي الله عنهم عن صلاة إخوانهم التي صلوها إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإيمانكم هنا يعني صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، دل على أن العمل من الإيمان، فالصلاة عمل، الصلاة عمل ومن أعمال الجوارح. نعم. يقول: وننبه هنا على أن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، لأن هذا موضع نزاع كبير بين أهل السنة والمرجئة. نعم. والمرجئة عكس الخوارج، وقد غلوا في جانب الرجاء حتى قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. التانيين قالوا ماذا؟ مرتكب الكبيرة كافر، وهؤلاء يقولون: لا يضر مع الإيمان كبيرة ومعصية ونحو ذلك، فعكس بعض تماما. نعم. وسموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، فقد أخروا العمل، فهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط بالقول واللسان. والغلاة منهم وهم جهمية المرجئة يغالون في الإرجاء ويقولون الإيمان هو المعرفة. قوله: فهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط بالقول واللسان، هذا يعني جماهير المرجئة يقولون هذا قديما وحديثا، يقولون هذا الإيمان هو التصديق فقط بالقول واللسان، يعني أنه يقول بقلبه ويقول بلسان، ويقول بلسان لا إله إلا الله، وقول القلب قلنا قبل ذلك هو التصديق. قول القلب، خليكم فاكرين المصطلحات دي عشان دي بعد كده حاجات بقى أكاديمية شوية. يبقى قول القلب هو التصديق، هو المعرفة، هو يقين، كل دي اصطلاحات هتقابلك وانت تقرأ في كلام العلماء. فهم قالوا الإيمان هو التصديق فقط بالقول واللسان، هو التصديق فقط يعني ماذا؟ القلب واللسان يعرفان ربهما، فالقلب خلاص ماشي التصديق، اللسان قالوا ان اللسان يقول لا اله الا الله، اللسان ما هو ده تعبير اللسان عن لا اله الا الله، يقول لا اله الا الله هو ذا. والغلاة منهم الغلاة منهم وهم جهمية المرجئة يغالون في الإرجاء ويقولون الإيمان هو المعرفة. طب التانيين قالوا الإيمان هو التصديق ودول قالوا الإيمان هو المعرفة، إيه الفرق؟ ها؟ إيه الفرق بينهم؟ أو أعطف ال... طب أنا بغلطكم. أفيش فرق، هو التعبير اللفظ بس مختلف لكن المعنى إيه؟ واحد. أنا بقول التانيين قالوا إن الإيمان هو التصديق ودول قالوا الإيمان هو المعرفة، هي هي، لكن الفرق بين الاثنين إيه بقى؟ إن دول قالوا اللسان له عمل ودول قالوا اللسان ما لهش عمل، الغلاة منهم يعني، الغلاة منهم. إحنا خلينا ماشيين مع غير الغلاة. غير الغلاة دول بعبارة بسيطة وبعدين نمشي ما نفسر. غير الغلاة دول اللي لا يزال على حالهم جماهير أو قطاع المسلمين الأكبر، القطاع الأكبر من المسلمين على وجه الأرض ينتهجون هذا المنهج، وهو منهج المرجئة، مش اللي هو منهج الغلاة، منهج المرجئة اللي هم عامة المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو تصديق بالقلب واللسان. أيوة تمام كده. وعليه أخروا الأعمال، يعني ممكن ما يصليش، ممكن ما تقول له دي حرام، ما مش مهم، ربنا رب قلوب. ده تعبير الإيه؟ تعبير العامة دلوقتي اللي هو الإرجاء، بس بطريقة مش منهجية، بطريقة مش منهجية. يعني عامة الناس إذا سألته عن الإرجاء يقول لك مين دول معرفش، لكن هو ذاته يطبق منهج المرجئة في عبادته لربه سبحانه وتعالى. نعم. قال فهذا هو الضلال المبين، اللي هم الغلاة طبعا قالوا إن الإيمان هو إيه؟ المعرف أو التصديق. الغلاة دول قالوا إن الإيمان هو التصديق، يعني مش شرط كمان تنطق بيه بلسانك، طالما قلبك عارف ربنا خلاص كفاية. ده دول الغلاة والعياذ بالله، ودول انقرضوا جدا. نعم. فهذا هو الضلال المبين، لأن إبليس يكون مؤمنا بناء على قولهم هذا، اللي هو القول الغلاة يعني، بناء على قولهم هذا، لأنه عنده معرفة. مش كده برضو؟ إبليس عنده معرفة ولا ما عندوش؟ عنده. إبليس كان عنده تصديق ولا ما عندوش؟ كان عنده تصديق، وإلا الأدلة سبق تكلمنا عنها، ومنها مثلا طلبه ربي أنظرني، فهو عارف أن ربنا سبحانه وتعالى هو ربه. نعم. قال ويكون فرعون مؤمنا كذلك. ويكون فرعون مؤمنا كذلك ليه؟ لأن فرعون كان عارف أنه هو كذاب، كان عارف أنه بيكذب، وعارف أنه بيخدع الناس، كما قال الله تعالى عنه فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هو عارف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الله، بس هو كان بيشغل. طب ما هو كده فرعون ما عنده المعرفة، مش كده؟ لكن هل تنفعه هذه المعرفة؟ لا. قال وبعضهم بالفعل قد يلتزم ذلك والعياذ بالله، كما دخل الإرجاء على كثير من الناس في عصرنا، كمن يقول إن اليهود والنصارى مؤمنون لأنهم يعلمون أنه لا إله إلا الله، ويعلمون أن الله خلقهم، وهذا القول كفر بواح من حيث النوع. هذا القول كفر بواح من حيث النوع. اللي يقول إن اليهود والنصارى مؤمنين لأنهم يعرفون الله، هذا الكلام كفر، هذا الكلام كفر، كفر نوع ابتداء، كفر نوع ابتداء. أما المعين بقى دي موضوع تاني. وإلا برضو احنا مسألة التنبيه دي ذكرتني بفتوى بالأمس فقط، حسبنا الله ونعم الوكيل، بالأمس فقط قرأت فتوى، كنت يعني أنا قليلا يعني أن أنا أدخل، يعني دخلت موقع أنا السلفي أقرأ في الموقع، فقرأت الفتاوى، فتاوى فضيلة الشيخ ياسر، فقرأت فتوى تقول سائل بيسأله بيقول له إنه محمود بدر رئيس مش عارف بتاعة إيه تمرد بينزل كاتب حاجة على البتاع بتاعه الصفحة بتاعته بيقول فيها اليوم أتممنا لكم تمردكم ورضينا لكم السيسي رئيسا، فهل هذا كفر بالله وكذا ونحو ذلك؟ فرد الشيخ قال أخشى والله أن يكون هذا استهزاء بآيات الله. كويس كده، انا المتعود يعني معتاد، رحت قالب الصفحه على طول جايب صفحه المصريون. لا ده انا مش هجيب لك الوطن ولا هجيب لك المصري اليوم، لا المصريون. المصريون دي بتاعت واحد اصلا المفترض ان هو اسلامي، جمال سلطان، ماشي. اول عنوان على طول، يعني لسه الفتوى كانت نازله بقالها ساعه، بعدها على طول العنوان فوق: برهامي يتهم محمود بدر بالاستهزاء بالله واياته. هو قال محمود بدر ولا محمود غيره؟ حاجه يعني. وانت مش عاجبك طيب الكلام، حتى والله لو حتى سمى الشخص، هو ده مش استهزاء بايات الله؟ احنا نرجو ان الشخص يتوب الى الله من ذلك ونحسن الظن به، لان هو بيقال ان هو شال البتاع من على الايه، مع الصفحه بتاعته، اما الناس يعني انتقدته كده. لكن انظر الى والعياذ بالله التربص باهل العلم واهل الدين الى اي مدى، وده منين؟ من صفحه المفروض او من اسماء جريده المفروض انها صاحبها راجل انتماءات اسلاميه. الله المستعان. قال: من اهم مسائل الخلاف بين اهل السنه والمرجئه، من اهم مسائل الخلاف بين اهل السنه والمرجئه، قال: الف، ان المرجئه غير الغلاة الذين هم غير الجهميه، يقولون الايمان هو التصديق بالقلب واللسان، اما عمل القلب فليس من الايمان عندهم او عند عامتهم، وعمل الجوارح بالاولى ليس عندهم من الايمان. ده اذا كان عمل القلب عندهم مش من الايمان، يبقى من باب اولى كمان ايه؟ عمل الجوارح. احنا قلنا عمل القلب زي ايه؟ ايوه تمام، اعمال القلب مثل هذه الاعمال: خوف والرجاء والتوكل والخشيه والانابه والحب، حب الله سبحانه وتعالى، والحب في الله والمعاداه في الله، وحب الطاعه وحب البر وحب الاحسان، ومثلا كل دي اعمال قلوب. فهم يقولون هذا كله ليس من الايش؟ من الايمان. يبقى من باب اولى كمان اعمال الجوارح بقى. اذا كان اعمال القلب نفسها اللي هيجي كلام معانا دلوقتي ان اصلها شرط او ركن على الصحيح في الايمان، والا الذي لا يحب الله، الذي لا يحب رسول الله، الذي لا يحب المؤمنين، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، وهذا عمل قلب. نعم. قال: وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني عند المرجئة هؤلاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعمل القلب، لأنه ليه طيب أنتوا واخدين بال حضراتكم ليه عندهم الإيمان ما يزيدش وينقص؟ احنا نبهنا قبل ذلك. ها ها، ايوه يعني ايه؟ لا احنا عايزين نجاوب اجابات تتحط في الامتحان. ايوه لان عندهم ان الايمان عندهم هو التصديق، او اللي هو المعرفه اللي هي معناها التصديق يعني، والتصديق عندهم ايش؟ وحده لا تتجزا، وحده لا تتجزا، وعليه فلا يزيد ولا ينقص، وعليه فعندهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، فالمعصيه لا تضر ولا الطاعه كذلك، ولذلك اخرجوا الاعمال من مسمى الايمان. وعمل القلب هو موضع الخلاف الاساسي مع المرجئه، فعندهم ان الذي يؤمن يكون ايمانه بان يصدق ان لا اله الا الله حتى لو لم يحب الله عز وجل ولم ينقد له يكون مؤمنا كامل الايمان، حتى لو مش هينقد لله ولا يحب الله تعالى، عندهم ده مؤمن. ليه؟ خلاص هو قال بلسانه وعرف ان ربنا واحد وخلاص على كده. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل لا اله الا الله ذكرها مقيده بالاعمال القلبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، اهو ده قيد ولا مش قيد؟ ده خالصا من قلبه. نعم. فأعمال القلوب شرط في الإيمان، ومنها ما هو أصل. الشيخ قال تنبيه في الهامش تحت، قال: وكلمة شرط لا نقولها من باب الاصطلاح الأصولي، وهو الخروج عن الماهية. الخروج عن الماهية يعني كلمة الخروج عن الماهية، ماهية الشيء. يعني مثال عشان يتضح، الوضوء للصلاة شرط أليس كذلك؟ لكن الوضوء من ماهية الصلاة لا، هو شيء والصلاة شيء تاني، لكنه شرط للصلاة، يعني بغيره لا تصح الصلاة. لا، شرط الأعمال القلوب شرط لصحة الإيمان، ليس من قبيل اصطلاح الأصوليين إنه شيء منفصل عن شيء وإن كان يلزمه، لا مش مقصود به كده. قال: وكلمة شرط لا نقولها من باب الاصطلاح الأصولي، وهو الخروج عن الماهية، بل هو بمعنى الركن أو الذي يتوقف على وجوده وجود الشيء، وهي أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، يزول الإيمان بزوال أصل كل منها. لو ما فيش وضوء ينفع نقول الصلاة بطلة؟ واحد ما صلاش، آسف، لو واحد ما توضاش وما صلاش نقول له صلاتك بطلة؟ هو صلى أصلا، هو ده المقصود بالمثال. لكن لو واحد ما عندوش أصل عمل من أعمال القلوب نقول له إيمانك باطل، إيمانك باطل، لأنه الشرط هنا مش إيه؟ مش على طريقة الأصوليين، إن هو الشيء الذي يترتب على وجوده شيء والذي هو منفصل عن ماهية الشيء كما هو في المسائل الفقهية هذه. لا، ده وحدة كاملة. عشان كده أحيانا تجد تعليق الشيخ يقول هو شرط أو ركن على الصحيح، لأنه جزء منه ما ينفصلش. نعم. قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل لا إله إلا الله ذكرها مقيدة بالأعمال القلبية، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فأعمال القلوب شرط في الإيمان. ومنها، هنقف كده مع السطر ده كده عشان ناخد منه فوائد، ومنها ما هو أصل، ومنها كمال واجب، ومنها كمال مستحب. إيه هي دي؟ أعمال القلوب. أعمال القلوب ثلاث أنواع، الناس في أعمال القلوب ثلاث أنواع، منهم من جاء بأصل أعمال القلوب، وممكن يكون بينهم وبعدين اللي بعد منه بقى من جاء بالكمال لهذه الأعمال، لأسف كمال الإيمان، أسف، وأصل الإيمان، أسف أنا قلت أعمال القلوب، أصل الإيمان، أصل منهم من جاء بأصل الإيمان، يعني مع كل أصل من الأصول اللازمة لإيه؟ للإيمان، مع كل أصل من الأصول اللازمة للإيمان، الحب، الرجاء، الخوف، الخشية، غيره غيره، كل أمثلة مع الأصل بتاعها. ودرجة الأصل دي إن صح التعبير هي الدرجة الإيه؟ الدنيا الأدنى التي لا يصلح بعدها شيء، خلاص إذا الدرجة دي نزلت يبقى راح الإيمان. يجي في النوع الثاني: ومنها كمال واجب. ومنها كمال واجب اللي هي أعمال القلوب، اللي هي الإيمان عموما اللي في القلب، في درجة اسمها درجة الكمال الواجب، الكمال الواجب، وبعد منها درجة اسمها درجة الكمال المستحب. الحقيقة الثلاثة دول يظهروا في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهذا الظالم لنفسه مثله كمثل الذي على أصل الإيمان، وهذا المقتصد مثله مثل الذي جاء بالإيمان الكامل الواجب، الإيمان الكامل الواجب. عشان نوضحها شوية، لو أن الإيمان الذي أمر الله عز وجل به مثلا عبارة عن مجازا، يعني عبارة عن خمس وحدات، خمس أشياء مثلا، فجاء بهذه الخمس، يبدأ جاء بالإيه؟ بالكامل الواجب، جاء بالكامل الواجب، ده بالخمس اللي ربنا أمر بهم جابهم، ماشي كده؟ الخمس التي أمر الله بها، أمر بها خلاص جابهم. بس أنا همثل برقم تاني للخمسة عشان ما حدش يعتقد إن هما خمس فرائض، خمس أركان، لا، هنقول لك إن الإيمان الواجبات بتاعت الإيمان عشر وحدات مثلا، عشر وحدات. العشر وحدات دول داء بهم، يبقى ده جاء بالإيه؟ بالواجب. ربنا أمر بعشرة، هو جاء بالإيه؟ العشرة. يبقى ده جاء بالإيه؟ بالإيمان الكامل الواجب. يطلع فوق منه بقى درجة اللي هو من بقى اللي جاب الإيمان الكامل المستحب. يعني عمل إيه هو هنا؟ زاد على الواجبات، زاد على الواجبات وأتى به المستحبات، أتى به المستحبات. ولذلك في الآية فمنهم ظالم لنفسه، اللي هو المكثر من المعاصي والذنوب. المكثر من المعاصي والذنوب ده، ده أتى بالإيمان الكامل الواجب، ده ما جابش الإيمان الكامل الواجب، لأن الله أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فده عمال يرتكب في الإيه؟ في النواهي. يبقى ما جابش الإيمان الإيه؟ الكامل الواجب. طيب المقتصد ده اللي هو لا زاد ولا اقترأ، مقتصد اللي ربنا يأمره بيه يعمله، اللي ينهى عنه ينتهي، شبه المسألة دي كده. والسابق بالخيرات، السابق بالخيرات هذا عبارة عن ماذا؟ إنسان جاء بالإيمان الكامل الواجب وزاد عليه بقى مستحبات. ولذلك دي ثلاث درجات للإيش؟ للإيمان. قال فلو أن إنسانا ليس عنده أصل حب الله عز وجل، فضلا عن أن يكون يبغض الله، أو ليس عنده حب للرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون مؤمنا أصلا، بل هو كافر. بل هو كافر لماذا؟ لأنه زال من عنده أصل من الأصول الإيش؟ الواجبة، من الأصول الواجبة. طب لو زال عنده مستحب في هذه الواجبات، آسف، زال عنه شيء مستحب زائد فوق هذه الواجبات، هيزول الإيمان؟ لا، مش هيزول الإيمان، لكن نزل درجة، نزل درجة. نعم. قال ولو أن إنسانا آخر عنده حب لله عز وجل وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحب ضعيف، فإذا ما جاءته شهوة قدم حب تلك الشهوة على حب الله ورسوله، فهذا عنده إيمان لكنه ناقص، عنده إيمان لكنه ناقص، ده ظالم لنفسه. نعم. وإنسان آخر عنده حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه على كل ما تحبه نفسه، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، فهذا هو المؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي كمل القدر الواجب من إيمانه، الذي كمل القدر الواجب من إيمانه، بمعنى أن الأقل منه مستحق للعذاب، أن الأقل منه مستحق للعذاب. وده اللي يحمل عليه حديث من بقى، اللي يحمل عليه حديث الأعرابي، حديث الإيش؟ الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا، أو كلمة نحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى الرجل قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، لأن هذا الرجل سيأتي بماذا؟ بالإيمان الكامل الواجب، هينتهي عن النواهي ويأتي بالإيش؟ بالواجبات. وده اللي كثير من الناس بيفهمه خطأ، بيفهموا أنه هو هيأتي بهذه الواجبات بس مش مهم يعمل كل المعاصي التانية معاها. مش هو ده الرجل ده، مش هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه في الرواية الأخرى، في رواية أخرى لهذا الحديث، أو هي حادثة أخرى فيها زيادة لفظة واحدة، كلمة واحدة، وهي وقمت رمضان، قال يا رسول الله أرأيت لو أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقيم الصلاة وأؤدي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت وأقوم رمضان أو وقمت رمضان، ممن أنا؟ قال أنت من الصديقين والشهداء، أو كلمة نحوها، أنت من الصديقين والشهداء. فالبعض بيعتقد أن هذا المقصود به أنه يأتي بهذه الواجبات ويجترئ على الحرمات. ليس هذا هو الإيمان الكامل الواجب، وإن كان هذا إيمان طبعا، لكنه ليس درجة الإيمان الكامل الواجب. هل تظن أن مثلا من والعياذ بالله مثلا يرتكب الكبائر يقال هذا إيمان إيمان كامل أو هذا إيمان واجب؟ بلا شك أن هذا يرتكب النواهي وعليه فإيمانه ليس الإيمان الإيش الكامل الواجب. قال: وإنسان آخر عنده حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه على كل ما تحبه نفسه، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، فهذا هو المؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي كمل القدر الواجب من إيمانه. بمعنى أن الأقل منه مستحق للعذاب، لكن الأقل منه مستحق العذاب بسبب إيش؟ بسبب انتقاصه من الواجبات أو اجتراؤه على المنهيات. قال: لكن لا يخلد في النار، فمن قدم حب الشهوة على حب الله وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم فيفعل ما تحبه نفسه وهو يعلم أن الله عز وجل لا يحبه، أي لا يحب يعني هذا العمل، فهذا حبه لله عز وجل ضعيف. وهكذا كل عاص إيمانه ناقص ويستحق العقاب، لكنه لا يخلد في النار. فنقول: لو زال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية لزال الإيمان بالكلية. لو زال أي عمل من أعمال القلب، زالت المحبة من القلب، محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زال من القلب، لا أقول ما يتعلق بالله ورسوله، زال من القلب بغض الكفار، زال من قلبه بغض الكفار، فهذا يزول من قلبه الإيمان، مع التنبيه على التفريق بين الجهل الذي يقع فيه بعض المسلمين فيحبون الكافرين جهلا، وبين من يعرف هذا ويعلمه وأقيمت عليه الحجة وبين له الأمر ولا يزال يحبهم كحب المؤمنين أو ربما أكثر كما وحال بعض الناس. لكن فرق وانتبه بين الجاهل وبين من يعلم ومن يفهم ومن أقيمت عليه الحجة، وإلا كثير من المسلمين بيحب كفار حب عظيم جدا وقلوبهم متعلقة ببعض الكفار، لكن هذا جاهل، هذا جاهل يحتاج إلى بيان، هذا يشتم الله، إنك لازم يعرف إن ده بيشتم الله، هذا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل عليه كاذب، هذا يكذب بالقرآن، هذا يكذب بالصحابة، هذا يكذب يكذب يكذب يكذب. فإن أقيمت عليه الحجة وظهر له البيان وقال لا هؤلاء أنا أحبهم، فهذا زال من قلبه عمل من أعمال القلوب وهو المعاداة لله، المعاداة لله عز وجل، مع التنبيه كما نكرر على التفريق بين الجاهل وغيره. نعم. يقول: فنقول: لو زال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية لزال الإيمان بالكلية، وزوال أحد أعمال القلب لا نستطيع أن نعرفه في الدنيا. زوال أحد أعمال القلب لا نستطيع أن نعرفه في الدنيا إلا بالتصريح بالقول، إلا بالتصريح بالقول. أنا ما أعرفش أن لازال من قلبه عمل من أعمال القلوب ولا إيه؟ أعرف؟ لا ما أعرفش. لكن في أحيانا أمور يشهد عليه بها أنه زال من قلبه. قال: وزوال أحد أعمال القلب لا نستطيع أن نعرفه في الدنيا إلا بالتصريح بالقول، كمن قال بلسانه مثلا إنه لا يحب الله، أو كمن قيل له اقرأ القرآن فقال إنه لا يحب القرآن، أو بأن يعمل عملا يدل دلالة ظاهرة على زوال عمل القلب كمن يرمي المصحف، فهذا كفر. اللي بيرمي المصحف رماه نتيجة إيش؟ بغض المصحف، بغض لكلام الله، فهذا قد أظهر ما في قلبه بهذا الفعل، مع التنبيه على مسألة تكفير المعين وشروطها واستفاء شروطها وانتفاء موانعها. وإلا لو لقينا إنسان بيرمي المصحف، مجرد ما يرمي المصحف يبقى كافر على طول، هذا الفعل كفر. ثم يتبين الأمر، هل هذا مجنون؟ هل هذا مكره؟ هل هذا مثلا يعني أصابه شيء في عقله في هذه اللحظة، أو أصابه نحو ذلك؟ فهذا ينظر فيه. يقول: ونحن لم نعرف كفر هؤلاء من قلوبهم، إنما علمناه من لسانه أو عمله للكفر بجوارحه. فإذا كان لا يحب القرآن لم يكن مؤمنا أصلا عند الله. وكمن يقول إنه لا يخاف الله، أو قال إنه لا يخاف النار، أو قال إنه لا يخاف القيامة، ولو أنه منذ أسلم وهو لا يخاف الله فهو لم يكن مسلما ابتداء. فالذي يقول إنه لا يخاف الله كافر، لأن ربنا عز وجل قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن لا يخاف الله ليس مؤمنا. كما قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. فأصل التوكل ركن في صحة الإيمان. على الله فليتوكل من؟ المؤمنون. يبقى الذي لا يتوكل على الله ويتوكل على غيره ليس بمؤمن، مع التفريق والتنبيه بين زوال أصل التوكل والقدح في صور من صور التوكل، يعني تعلق بعض الناس أحيانا بالمخلوق ونحو ذلك، قد يكون هذا ناشئ عن جهل وضعف وكذا، ينظر في ذلك. نعم. وقال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأصل حب الله عز وجل ركن في صحة الإيمان. الشيخ بيقول تعليق تحت نقرأه، بيقول: الذي يقول إنه لا يحب السنيين يختلف عن الذي يقول إنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو السنيين يعني ماذا؟ الذين يتبعون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول أنا بحبش السنيين، ظاهر الكلمة دي أنه بيكره الإيه؟ السنة، ما بيحبش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دول بيجيبوا سنته وبيعملوها، أنا بحبش السنة، بحبش النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة هل فعلا أغلب من يقولونها حالهم هذا؟ الغالبهم جهلة، غالبهم جهلة بلا شك. هو معتقد السنيين دي عبارة عن إيه؟ جمعية كده بتاعت الجماعة اللي هم اللي بدؤون عنده، والناس دول فيهم حرامية وفيهم ناس مش عارف إيه وفيهم، فأنا بكره الناس دول. فهو لا يقصد في الغالب في الحقيقة إنه يقصد من؟ السنة ذاتها. لا، السنة، هو لو يكره السنة ذاتها يكفر، لو يكره اللحية دي ذاتها اللي هي بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بيعملوها السنيين عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعملوها يكفر. لكن هو في الغالب جاهل، هو كرهها مش عشان النبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب كرهها عشانك انت، هو يعني انت وحش وخلاص انا كرهتكم. وتلاقي تسمع كتير يقول لك انا كرهت الناس دي. طب تقول له ده كده انت بتكره النبي صلى الله عليه وسلم عشان هم بيعملوا شبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا طبعا. ولذلك بعضهم احيانا يرد عليك يقول لك: هو انتوا النبي؟ يعني انت بتقول له انت بتكره سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: هو انتوا النبي؟ فهذا جهل شديد في الحقيقه، هذا الكلام كفر. ولو اصر عليه قائله بعد البيان فيخرج من مله الاسلام والعياذ بالله. يقول: الذي يقول إنه لا يحب السنيين يختلف عن الذي يقول إنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكرههم لأشخاصهم ويراهم متشددين ويحرمون كل شيء وضاق ببعض أفعالهم، لكنه لو قال إنه لا يحب السنة أو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم. كمن قال إنه لا يحب الشرع أو يكره الشرع ويكره القيود الفظيعة عنده، يعني في زعمه هو، يعني من تحريم الزنا وتحريم الاختلاط المحرم كالعلمانيين الذين يكرهون الشرع ويتمنون أن يترك الناس ما يسمونه خزعبلات القرون الوسطى، وهو يعلم ويصدق في باطنه أن هذا من الدين. أنا سمعت بنفسي ورأيت رجل من أكبر القضاة في مصر، وعنده لحية، وهو رجل عنده ميول إسلامية، سمعت يقول هو بيتكلم يعني عن الفرق بين يعني الإخوان وتيار السلفيين، فبيثني على الإخوان، وبعدين بيقول لا الناس دول يعني بيثني عليهم مش زي الجماعة التانيين اللي بيحنوا دقنهم، يقعدوا يحنوا دقنهم ويحطوا كحل كده بنفس الألفاظ دي تقريبا. هو ما يعرفش ان حنوا دقنهم دي انا فيما اظنه احسنا بالظن بالرجل، انا اظن انه لا يعرف ان مسألة الايه التخضيب هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أنه يعرف ويعلم ثم سخر فهذا كفر بالله، حتى وإن كان من السنن المستحبة، طالما أنه أخبر أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه الإيذة لا برضه مش عايزه، ده شيء وحش، فهذا يعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله عز وجل. ولذلك انتبه دائما، وأنا بكرر كثير جدا لأننا أخشى من أن بعض إخواننا خصوصا يعني الشباب مع الإنترنت والفيسبوك والمش عارف إيه، تلاقي اللهجة بتبتدي مع الغضب أحيانا لما حد يضايقه مثلا في الكلام أو نحو ذلك، يقوم اللهجة تنتقل إلى لهجة العنف ثم إلى لهجة التكفير والتسرع في التكفير. لا والله، فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى. يعني إذا أسيء إلينا وإذا سبنا من سبنا من الجهلة وجهلنا من جهلنا لا يجعلنا هذا نجهل، وإنما يكون شعارنا إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. ولذلك يعني هذا أنا أنبه وأكرر هذا التنبيه، بلاش استعمال الألفاظ الحادة جدا، وإن بعض أهل العلم من السلف كان لهم ألفاظ حادة، ليس هذا معناه أنه ده نهج مطلق، ده نهج مطلق، لا مش نهج مطلق ولا حاد، لأنه قد يكون هذا العالم من السلف قالها في ظروف معينة في ملابسات معينة فيقوم يحتد وألفاظه تبقى شديدة وحادة، بخلاف الظروف التي ربما تكون أنت فيها وهي تعطيك مساحة إنك ما تحتدش، وتكون عندك مساحة إنك ما تشتدش في العبارة، بحيث إنه هتنتقل حدة العبارة مع الوقت إلى لهجة التكفير. نعم. إحنا وقفنا عند قوله كمن قال أنه لا يحب الشرع أو يكره الشرع ويكره القيود الفظيعة عنده من تحريم الزنا وتحريم الاختلاط المحرم كالعلمانيين الذين يكرهون الشرع ويتمنون أن يترك الناس ما يسمونه خزعبلات القرون الوسطى، وهو يعلم ويصدق في باطنه أن هذا من الدين لكنه يكره الدين، ولو أن إنسانا يكره المؤمن لإيمانه والمصلي لصلاته والملتزم بالحجاب بسبب حجابها وهو يعلم أن هذا من الدين فهو يكره الدين نفسه، فهو يبغض الطائع لأنه أطاع الله فهو يكره الطاعة فهو كافر، وإنما قلنا وهو يعلم أن هذا من الدين لأنه قد لا يظن أن هذه طاعة كما يكره كل صاحب لحية، لأنه قد يظن أن هذا ليس من الدين ويظن أن هؤلاء المتطرفين هم الذين جعلوه من الدين، بخلاف من يقول إنه يعلم أن اللحية من السنة ومع ذلك يكره من يكون ملتحيا حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خارج من الملة لزوال عمل القلب. فهذا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوفر لحيته ويقول ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا فأنا أكره ذلك، فهذا خارج من الملة، فالذي يكره أهل الإيمان لإيمانهم خارج من الملة، وإن كان في الظاهر ينطق الشهادتين فهو منافق في الحقيقة، ولو قال بلسانه إنه يكرههم لأنهم ملتزمون بالدين فهو كافر في الظاهر أيضا. إحنا كل الألفاظ دي يا أخوانا كلها تجعلنا نتحفظ جدا في الحكم على الناس، لماذا؟ لأن كثيرا من الناس في حقيقة في زماننا هذا في الحقيقة أو أكثر الناس يقولون ما يقولون جهلا، وإلا كثير منهم ينطق عبارات الكفر، وفي ذات الوقت هو نفسه تجد من عنده معاني عظيمة جدا من تعظيم الشرع من جهة أخرى، وهذا في ابتداء أن يشكك في أنه يتكلم بما يتكلم به جهلا. وإلا تسمع مثلا من بعض الناس تقول له أنت مش بتلبس زوجتك الحجاب ليه؟ ده في بعض زياراتك العائلية ولا حاجة عند بعض قرايبك، أنت مش بتلبس الحجة ليه أو فلانة ليه الحجاب؟ يقول لك لا أعوذ بالله، حجابي الموضوع ده مش ممكن يخش بيتنا. وهو هو الراجل ده نفسه اللي ممكن تلاقيه لسه جاي من العمرة، مش كده؟ الذي قاله هذا كفر والعياذ بالله. اللي يكره الحجاب كفر، لكن هذا ما كره شرع الله يقصد هو في الغالب، هو مش قصد يكره شرع ربنا، ده هو فاكر غالبا ان الحجاب ده بتاع مين؟ بتاع كنتوا انتوا اللي ألفتوا الايه؟ حكاية اللبس ده انتوا اللي مألفينها. والإسلام يا سلام على الإسلام، ده الإسلام أحلى حاجة، الإسلام حلو قوي يا جماعة، مش كده؟ الإسلام حلو قوي يا جماعة، بس بطريقة إيه؟ هو فهمها، هو ظننها، هو معتقد إن هو ده الإيه؟ الإسلام. ولذلك لما تديله تكاليف شوية زيادة يقول لك إيه التشدد ده؟ ده الإسلام دين السماحة. كلمة الإسلام دين السماحة دي بيثني على الإسلام ولا بيقدح؟ ده بيمدح الإسلام، مش كده؟ يبقى هو ده معقول اللي عايز يرد شرع ربنا؟ ولذلك الغالب أنه جاهل. طيب ما طلعش جاهل بقى، أو كان جاهل بس أصر بقى على جهله واستكبر مثلا أو نحو ذلك، يكفر والعياذ بالله. لو أصر بعد الإيش؟ بعد البيان والحجة. نعم. يقول، نرجع بقى للمتن، وقال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، فأصل حب الله عز وجل ركن في صحة الإيمان، وكذلك أصل الرجاء وأصل اليقين والانقياد القلبي. فموضع الخلاف مع المرجئة في قضية عمل القلب، فأصل عمل القلب ركن في أصل الإيمان، والمرجئة يقولون لا يلزم أن يوجد حتى أصل عمل القلب. يبقى عند أهل السنة الأعمال الجوارح ركن، عند المرجئة لا ضرورة لوجودها أصلا، فضلا عن أنهم لا يعتبرونها إيش؟ لا يعتبرونها من الإيمان، ولا يعتبرون أصل أعمال القلوب ركن من الإيمان. باء، يقول والمسألة الخلافية الثانية بين أهل السنة والمرجئة بعد عمل القلب هي في عمل اللسان والجوارح. في عمل اللسان كل اللي تقدم كله كان عن مسألة عمل القلب، هنا الكلام عن مسألة عمل اللسان والجوارح. في الحقيقة قبل ما نتكلم، اللي ينفي عمل القلب عن الإيمان يبقى من باب أولى ينفي عمل الجوارح. نعم. قال، فهم يقولون أن عمل اللسان والجوارح ليس من الإيمان، كما أن عمل القلب عندهم ليس من الإيمان. نعم. أما أهل السنة فيقولون إن عمل القلب واللسان والجوارح جزء من الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس لما أمرهم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. الأعمال دي كلها أعمال إيه يا جماعة؟ أعمال جوارح، أعمال ظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وإعطاء الخمس. نعم. قال فسمى أعمال الجوارح إيمانا، إيمانا، مع أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما سأله جبريل ما الإيمان قال أعمال قلبية، مش كده؟ وهنا قال أعمال ظاهرة، دل على أن الإيمان مشتمل على الأعمال الظاهرة والأعمال الإيش؟ الباطنة. فسمى أعمال الجوارح إيمانا، وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى ده عمل قلوب ولا عمل جوارح؟ عمل جوارح. الحياء عمل قلوب ولا عمل جوارح؟ عمل قلوب. عمل قلوب دل على أن الإيمان مشتمل على أعمال أعمال قلوب وأعمال جوارح. ولذلك من أخرج شيئا منها عن الإيمان فهو جاهل ابتداء، وهو والعياذ بالله ينظر في حاله، وإلا فقد يكفر، فقد يكفر والعياذ بالله. إلا الجهمية مثلا، غلاة المرجئة، غلاة المرجئة والجهمية، ففي جانب خصوصا الإيمان كفر والعياذ بالله، في باب الإيمان كفر، فضلا عن هم في الحقيقة في كل الأبواب، في الأسماء والصفات وفي الإيمان والوعد والوعيد وغيره كله. قال: والحياء عمل من أعمال القلوب، ولا إله إلا الله عمل باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، وكل هذا من الإيمان. إذن خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة أن أعمال الجوارح من الإيمان، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أعمال الجوارح من الإيمان، ووافقهم في ذلك المعتزلة والخوارج، وإن خالفوهم في تحديد ماهية هذه الأعمال وتحديد حكم هذه الأعمال. أما المرجئة فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة، فإنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم في ذلك على فئتين: فئة المرجئة أو عامة المرجئة، عامة المرجئة، وفئة المرجئة الإيش؟ الغلاة، المرجئة الغلاة، وهؤلاء انقرضوا في الحقيقة. أما عامة المرجئة فهم الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب واللسان، المعرفة بالقلب واللسان، أو قول القلب واللسان، وأخرجوا الأعمال، وأخرجوا الأعمال بفروعها، أعمال القلب وأعمال الإيش؟ الجوارح. أخرجوا الأعمال بفروعها، أعمال القلب وأعمال الجوارح. فهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة من هاتين الجهتين. الجهة الأولى أنهم أخرجوا عمل القلب من الإيمان، الجهة الثانية أنهم أخرجوا عمل الجوارح كذلك من الإيمان، وهذا باطل. أما قول أهل السنة فإنه أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الأدلة على ذلك كثيرة، ومن أعظمها قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، دل على أن الأعمال من الإيمان. هذا خلاصة هذه المسألة. نقف على المسألة الرابعة، وهي: الإيمان له أصل وكمال. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.